بالنسبة لأحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأدواء، إنه لا عدوى ولا قيرة وغيره من الأحاديث التي يمشي فيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأدواء. يقول أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأخرى مثل فر من المجذوم فرارة من الأسد. ونريد منكم يا شيخ أن توضحوا لنا كيفية الجمع بين هذه الأحاديث. وأقول وأقوال أهل العلم في الأدواء، خصوصا أن هناك من الخبراء في الأوقات في الوقت الحاضر يقول إنه بعد كل بعد الاستفادة ما أدري الاستشافات، بعد كل الاستشافات الصغيرة من المستقبل ألا يكون هناك أدوى. من المستحيل من المستحيل الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأحاديث الأدواء وأحاديث لا عدوى قد اختلف فيها الصحابة أنفسهم ثم العلماء بعدهم، فأبو هريرة رضي الله عنه كان يروي حديث لا عدوى ثم أمسك عنه وصار يروي حديث فر من المجذوم فرارة من الأسد، فيرى أن العدوى تؤثر. عائشة رضي الله عنها ترى أن العدوى لا تؤثر. العلماء رحمهم الله تعالى لهم أقوال في هذا. فحديث أبي هريرة لا عدوى، قال بعضهم لا عدوى مؤثرة بطبعها كما كان يعتقد الجاهليون، ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى. وقال بعضهم أيضا بنفي العدوى، وإنما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فر من المجذوم فرارة من الأسد محافظة على سلامة العقيدة حتى لا يخالط المسح المريض فيمرض المسح، فيقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا عدوى وها أنا قد أصبت وأعديت. فمن أجل المحافظة على العقيدة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فر من المجذوم فرارة من الأسد. أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن قال لا عدوى فجاء أعرابي فقال فما للبعير يدخل بين الإبل وهي كالظباء، أي البعير الأجرب ما له يدخل بين الإبل وهي كذبة فتعدى. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أعدى الأول. الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: فما نقل عنه في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد انه لا يمنع ان يجعل الله في مخالطه المصح للمريض ان يجعل فيه سببا لعدوى المصح، نعم، كما ان الله سبحانه وتعالى جعل في ذوات السموم السم فينتقل منها الى اللذيذ، والمذيذ عند الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى ما تعتقده الجاهليه ان العدوى مؤثره بذاتها لا بإذن الله سبحانه وتعالى. والذي يظهر لي أنه لا عدوى بدليل ما سمعتموه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فمن أعدى الأول. وأما القائل من المستحيل ألا تحدث العدوى لما حصل من الاكتشافات، فهذا هو مسبوق من الصحابة ومن بعدهم ولا شيء عليه، لكن ينبغي أن يقيدها بإذن الله سبحانه وتعالى هذا ولا ينكر عليه. وإن كنت أنا لنفسي أرى أن العدوى لا تؤثر كما نفاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكما قال: فمن أعدى الأول. والله أعلم.